ومن معها ممن طلب منه أن يعدل عن تكليف أبي بكر في الصلاة بعده، فشبههن بالنسوة اللاتي قطعن أيديهن لأنهن أظهرن خلاف ما يبطن. وعائشة رضي الله عنها حينما طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعدل عن تكليف أبي بكر في الإمامة بعده معللة ذلك رضي الله عنها بأنه رضي الله عنه رجل أسيف لا يستطيع أن يقوم مقام النبي عليه الصلاة والسلام، وأبطنت غير ما أظهرت رضي الله عنها، لأنه جرت العادة أن من يأتي يخلف المحبوب يتشاءم الناس به، وهذا شيء معروف عند الناس وما زال. لو قدر أن شخصا محل ثقة من الناس وبارع ناجح في عمله ومرغوب لدى الخاصة والعامة، ثم فجأة أبدل بغيره كره الناس البدل، لأنه يقوم مقام من اتفق الناس على الرضا به. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن كنا صواحب يوسف من هذه الحيثية، وإلا فأوجه الشبه بعيدة كل البعد عن صواحب يوسف بين أمهات المؤمنين وبين صواحب يوسف إلا من هذه الحيثية، فأطلقت الصحبة لهذه المناسبة. نعم. أرباب المتفرقون أي في الصغر والكبر والتوسط أو متفرقون في العدد خير أم الله الواحد القهار؟ وقيل الخطاب لهما أو متفرقون في الأماكن، كل رب ممن يعبد ويدعى من دون الله في مكان، متفرقون في الأماكن أو متفرقون متفاوتون في الأحجام أو متفرقون متفاوتون في الأتباع كثرة وقلة. نعم. وقيل الخطاب لهما ولأهل السجن، وكان بين أيديهم أصنام يعبدونها من دون الله تعالى، فقال ذلك إلزام للحجة، أي آلهة شتى لا تضر ولا تنفع، خير أم الله الواحد القهار الذي قهر كل شيء؟ نظيره الله خير أم ما يشركون؟ وقيل أشار بالتفرق إلى أنه لو تعدد الآلهة لتفرقوا في الإرادة ولعلى بعضهم على بعض، وبين أنها إذا تفرقت لم تكن آلهة. قوله تعالى ما تعبدون من دون، لا شك أنه لو كانت آلهة متعددة لا حصل التفرق، حصل التفرق هذا إذا تصور أن هذه الآلهة تعقل، فكل إله يدعي أن الأمر له دون من سواه، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، كل واحد منهم يزعم أنه أحق من غيره فهو الإله الحق الذي لا ينبغي أن يعبد دونه، الذي لا ينبغي أن يعبد سواه، فالتفرق أيضا من هذه الحيثية. لو قدر أنها آلهة ومن شأن الإله أن يعقل، أما وقد كان واقعها أنها لا تعقل فكيف تقارن وتوازن بالله الواحد القهار؟ نعم. قوله تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء، بين عجز الأصنام وضعفها، فقال ما تعبدون من دونه أي من دون الله إلا ذوات أسماء لا معاني لها، سميتموها من تلقاء أنفسكم، هي مجرد أسماء لا حقائق لها، لا حقائق لها، فهل الحجر الذي يعبد من دون الله وتطلب منه الحوائج هو حجر لا يضر ولا ينفع، فلكونه أو لكون وجوده مثل عدمه سيان لا يضر ولا ينفع، ما هو إلا مجرد اسم، هذا في الآلهة المحسوسة، فكيف بالآلهة غير المحسوسة مثل الهوى؟ رأيت من اتخذ إلهه هواه، هذا غير محسوس، فهو مجرد اسم لا حقيقة له. والمحسوس من الآلهة سوى الله سبحانه وتعالى لا وجود له في الحقيقة، لأن وجوده كلا وجود مثل العدم سواء بسواء، لأنه لا يضر ولا ينفع. نعم. وقيل عنها بالأسماء المسميات، أي ما تعبدون إلا أصناما ليس لها من الإلهية شيء إلا الاسم لأنها جمادات. وقال ما تعبدون وقد ابتدأ بخطاب الاثنين لأنه قصد جميع من هو على مثل حالهما من الشرك إلا نعم. هما اثنان يا صاحبي السجن، لكن وجه الخطاب لهما ولمن شاك لهما من ساكن السجن، كلهم يعبدون أرباب وآلهة من دون الله، فاستحقوا أن يخاطبوا بمثل هذا الخطاب، والخطاب أيضا يتعدى المسجونين إلى غيرهم. ومثل ما أشرنا سابقا أنه ينبغي أن تستغل الحاجة في الدعوة، وكل حسب موقعه، المدرس في موقعه والطلبة بحاجته، القاضي في موقعه والخصوم بحاجته، الطبيب في موقعه والمرضى بحاجته، الحاجب حاجب الموظف سكرتير أو مدير مكتب أو بحاجة، الناس بحاجته لأن يسهل لهم الدخول إلى من يريدون يستغل، والمحتاج في الغالب يستمع، وإن لم يكن الاستماع مقصود لذاته لكنه يأتي تبعا. فعلى هذا على كل إنسان أن يستغل موقعه ومكانه، والله المستعان. نعم. إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، فحذف المفعول الثاني للدلالة والمعنى سميتموها آلهة من عند أنفسكم ما أنزل الله ذلك في كتاب. قال سعيد بن جبير من سلطان أي من حجة، إن الحكم إلا لله الذي هو خالق الكل، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم أي القويم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قوله تعالى يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر. الدين القيم هذا وصف للدين بأنه قويم مستقيم لا اعوجاج فيه، وجاء وصفه بأنه قيم دينا قيما أي أخلاق، مجموعة من الأخلاق والآداب يتحلى بها، ينبغي أن يتحلى بها المسلم، والقرآن خلق ينبغي أن يطبق، لم ينزل لمجرد التلاوة أو لمطلق التبرك، نعم يتلى ويتدبر ويطبق ويعمل به. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، فالدين كما أنه قيم فهو قيم أيضا. نعم. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، فيه مسألتان، الأولى قوله تعالى: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أي قال للساقي: إنك ترد على عملك الذي كنت عليه من سقي الملك بعد 3 أيام. وقال للآخر: وأما أنت فتدعى إلى 3 أيام فتصرف فتأكل الطير من رأسك. قال: والله ما رأيت شيئا. قال: رأيت أو لم ترى؟ قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. خاف من التأويل فأنكر. والله ما رأيت شيء. خاف من التأويل فأنكر. وعلى كل حال، إذا ادعى شخص أنه رأى رؤيا فأولت، هل تقع أو لا تقع؟ نعم، هل تقع أو لا تقع؟ هنا وقعت، وقد أنكر أنه رأى، فقد يكون وقوعها عقوبة له على كذبه، والكذب في ادعاء الرؤيا أعظم من الكذب في اليقظة، وإن كان الكذب في الأصل يتفاوت بتفاوت الأثر المترتب عليه وبتفاوت المكذوب عليه أيضا. وعلى كل حال، هذه مسألة معروفة عند أهل العلم. كثير من العلم يقول: إذا كانت الرؤيا كذب فإنها لا يمكن تأويلها، لا يمكن تأويلها، ولو أخطأ مخطئ فأولها فإنها لا تقع. ومنهم من قال إنها تقع، وليس للمعبر إلا ما سمع، لكن كثير من المعبرين يعرفون أنها بالفعل من أحوال المدعي، أنها بالفعل واقعة أو لم تقع. ومن مجموع الرؤيا هذا الخبير العارف بالتعبير قد يقول له: كذبت، أنا ما رأيت شيء. وقد يسأل الشخص عن رؤيا يزعم أنها حصلت له، فيقول المعبر العارف بالتعبير: ما حصلت لك الرؤيا، حصلت لغيرك، لأن تليق بشخص صفته كذا وكذا، ومرد ذلك الخبرة والمعرفة. وعلى كل حال، حصلت مثل هذه القصة لعمر، سيذكرها المؤلف إن شاء الله تعالى. نعم نعم نعم لا، هو إذا ذكر رقم، إذا ذكر رقم يستفاد من في التعبير. إذا ذكر رقم أو ذكر ما يستشف أو ما يستنبط منه رقم، أما يذكر شيء لا مساس له بالأرقام فيستنبط منه رقم، هذا شيء آخر. نعم نعم أما بالنسبة لمن يكثر الكذب في حديثه مع الناس فلا يكاد يصدق له رؤيا، ومن يلازم الصدق لا شك أن هذا في الغالب لا تخطئ له رؤيا. نعم إيه، كثير من التوسع غير مرضي، ويخبرون عن دقائق وعن أشياء لا ينبغي الإخبار بها أو لا يمكن إدراكها من خلال الرؤيا. لا شك أنه أحيانا في بعض التعبيرات التي يزاولها بعض الناس قد جاوزت حد الرؤيا، وقد يخبرون عن أشياء يترتب عليها شيء من الفتنة للناس أو لبعضهم، كالإخبار بالمغيبات والله المستعان، توسعوا في ذلك توسعا غير مرضي. نعم. وحكى أهل اللغة أن سقى وأسقى لغتان بمعنى واحد، كما قال الشاعر: سقى قومي بني مجد وأسقى نميرا وقبائل من هلال. قال النحاس الذي عليه أكثر أهل اللغة أن معنى سقاه ناوله فشرب أو صب الماء في حلقه، ومعنى أسقاه جعل له سقيا. قال الله تعالى: وأسقيناكم ماء فراتا. الثانية قال علماؤنا: إن قيل من كذب في رؤياه ففسرها العابر له أيلزمه حكمها؟ قلنا: لا يلزمه، وإنما كان ذلك في يوسف لأنه نبي، وتعبير النبي حكم. وقد قال: إنه يكون كذا وكذا، فأوجد الله تعالى ما أخبر كما قال تحقيقا لنبوته. فإن قيل فقد روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني رأيت كأني أعشبت ثم أجدبت ثم أعشبت ثم أجدبت. فقال له عمر: أنت رجل تؤمن ثم تكفر، ثم تؤمن ثم تكفر، ثم تموت كافرا. فقال الرجل: ما رأيت شيئا. فقال له عمر: قد قضي لك ما قضي لصاحب يوسف. قلنا: ليست لأحد بعد عمر. قد لكن أيضا قد يكذب، قد يكذب في دعواه أنه لم ير شيئا، قد يكذب في دعواه أنه لم ير شيئا. نعم. لأن عمر كان محدثا وكان يعني ملهما كما جاء في الحديث الصحيح. نعم. وكان إذا ظن ظنا كان، وإذا تكلم به وقع على ما ورد في أخباره وهي كثيرة، منها أنه دخل عليه رجل فقال له: أظنك كاهنا، فكان كما ظن، خرجه البخاري. ومنها أنه سأل رجلا عن اسمه فقال له فيه أسماء النار كلها، فقال له: أدرك أهلك فقد احترقوا. نعم. اسمه شهاب ابن جمرة ابن ما أدري لضا ما أدري إيش، فقال: أدرك أهلك وقد كيف ابن الحرقة من الحرقة، فقال: أدرك أهلك فقد احترقوا، فوجدهم كذلك. هذا استنباط من الألفاظ التي ينبغي أن يتداول منها أحسنها. نعم. هذا من باب الفائل، ينبغي تحسين الأسماء، نعم. فكان كما قال، خرجه الموطأ اللي هو أدرك أهلك. إيه هذا بسند صحيح روي عبد الرزاق. نعم. خرجه الموطأ، وسيأتي بهذا مزيد بيان في سورة الفجر إن شاء الله تعالى. قوله تعالى: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. فيه خمس مسائل: الأولى قوله تعالى وقال للذي ظن، ظن هنا بمعنى أيضا في قول أكثر المفسرين، يعني كما في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. ما يكفي الظن في مثل هذا، لا يكفي الظن في مثل هذا، بل لا بد من اليقين. نعم. السلام عليكم. وفسره قتادة على الظن الذي هو خلاف اليقين، يعني الذي يحتمل النقيض، الاحتمال الراجح من وجهي الاحتمال يسمى ظن، ويقابله الوهم الاحتمال المرجوح. نعم. قال: وأما في حق الأنبياء فإن حكمهم حق كيفما وقع. الثانية قوله تعالى اذكرني عند ربك أي سيدك، وذلك معروف في اللغة أن يقال للسيد رب. قال الأعشى ربي كريم لا يكدر نعمة وإذا تنوشد في المهارق أنشدا، أي اذكر ما رأيته وما أنا عليه من عبارة الرؤيا للملك وأخبره أني مظلوم محبوس بلا ذنب. وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم أسق ربك أطعم ربك واضئ ربك، ولا يقول أحدكم ربي وليقل سيدي مولاي، ولا يقول أحدكم عبدي أمتي وليقل فتاي فتاتي غلامي. وفي القرآن اذكرني عند ربك إلى ربك إنه ربي أحسن مثواي أي صاحبي يعني العزيز. هذا في شرع، في شرع من قبلنا شريعة يوسف عليه السلام وجد بعض الأشياء التي جاء شرعنا بخلافها، كما هنا وكما في سجوده، سجود أبويه مع إخوته. نعم خروا له سجدا. نعم الجمهور على أنه مكروه فقط، لكن صريح صريح النهي يدل على التحريم. نعم أول مسألة فيها شيء من المبالغة وإن كثر إطلاقها. نعم ويقال لكل من قام بإصلاح شيء وإتمامه قد ربه يربه فهو رب له. قال العلماء قوله عليه السلام لا يقل أحدكم وليقل من باب الإرشاد إلى إطلاق اسم الأولى، لأن إطلاق ذلك الاسم محرم، ولأنه قد جاء عنه عليه السلام أن ترد الأمة ربها أي مالكها وسيدها، وهذا موافق للقرآن في إطلاق ذلك اللفظ، فكان محل النهي في هذا الباب ألا نتخذ هذه الأسماء عادة فنترك الأولى والأحسن. وقد قيل إن قول الرجل عبدي وأمتي يجمع معنيين، أحدهما أن العبودية بالحقيقة إنما هي لله تعالى، ففي قول الواحد من الناس لمملوكه عبدي وأمتي تعظيم عليه وإضافة له إلى نفسه بما أضافه الله تعالى به إلى نفسه، وذلك غير جائز. الثاني أن المملوك يدخله من ذلك شيء في استصغاره بتلك التسمية فيحمله ذلك على سوء الطاعة. نعم فرق بين أن ينسب هذا اللفظ إلى نفسه فيقول عبدي وأمتي عبدي مثلا، وبين أن ينسب من قبل غيره فيقال عبد فلان، فالذي ينسب الشيء إلى نفسه مع لفظ يفيد شيئا من التعظيم لا شك أن مثل هذا مجانب للتواضع، أما أن ينسبه غيره إلى ذلك الأمر أسهل لأنه حينئذ يسلم من التزكية. نعم وقال ابن شعبان في الزاهي لا يقول والله على حسب الطعن، إن كان غير متعدي، إذا كان الطعن خاص غير لازم غير متعدي فالأولى ألا ينتصر لنفسه، وإذا كان الطعن فيه يتعدى ضرره فينبغي أن يدافع عنه، وإن دافع عن نفسه فلا بأس، وإن اقتضى الأمر إلى ذكر شيء من مناقبه ومحاسنه، فالله سبحانه وتعالى لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وهو مظلوم في هذه المسألة. ولذا لما قيل في ابن عمر أنه كان عيي قال كيف يكون عيي ما في جوفه كتاب الله، وهذا كثير في سيرهم أنهم إذا ظلموا أو اتهموا بشيء دافعوا عن أنفسهم، لكن كونه يتولى الدفاع غيره أو لا. نعم. لا يقول السيد عبدي وأمتي، ولا يقول المملوك ربي ولا ربتي، وهذا محمول على ما ذكرناه. وقيل إنما قال صلى الله عليه وسلم لا يقول العبد ربي وليقول سيدي، لأن الرب من أسماء الله تعالى المستعملة بالاتفاق. واختلف في السيد هل هو من أسماء الله تعالى أم لا، فإذا قلنا ليس من أسماء الله فالفرق واضح، إذ لا التباس ولا إشكال، وإذا قلنا إنه من أسمائه فليس في الشهرة والاستعمال كلفظ الرب فيحصل الفرق. وقال ابن العربي يحتمل أن يكون ذلك جائزا في شر يوسف عليه السلام، يعني إطلاق الرب. نعم. الثالثة قوله تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه، الضمير في فأنساه فيه قولان، أحدهما أنه عائد إلى يوسف عليه السلام، أي أنساه الشيطان ذكر الله عز وجل، وذلك أنه لما قال يوسف لساق الملك حين علم أنه سيجو ويعود إلى حالته الأولى مع الملك اذكرني عند ربك، نسي في ذلك الوقت أن يشكو إلى الله ويستغيث به، وجنح إلى الاعتصام بمخلوق فعوقب باللغف. قال عبد العزيز بن عمير الكندي دخل جبريل على يوسف النبي عليه السلام في السجن فعرفه يوسف فقال يا أخ المنذرين ما لي أراك بين الخاطئين، فقال جبريل عليه السلام يا طاهر ابن الطاهرين يقرئك السلام رب العالمين ويقول أما استحييت إذ استغثت بالآدميين، وعزتي لألبثنك في السجن بضع سنين، فقال يا جبريل أهو عن ميراث، قال نعم، قال لا أبالي الساعة. وروي أن جبريل عليه السلام جاءه فعاتبه عن الله تعالى في ذلك وطول سجنه، وقال له يا يوسف من خلصك من القتل من أيدي إخوتك؟ قال الله تعالى قال فمن أخرجك من الجب؟ قال الله تعالى قال فمن وصبك من الفاحشة؟ قال الله تعالى قال فمن صرف عنك كيد النساء؟ قال الله تعالى قال فكيف وثقت بمخلوق وتركت ربك فلم تسأل؟ قال يا ربي كلمة زلت مني أسألك يا إله إبراهيم وإسحاق والشيخ يعقوب عليهم السلام أن ترحمني. فقال له جبريل فإن تلبث في السجن بضع سنين. وروى أبو سلمة فإن عقوبتك فإن عقوبتك فقال له جبريل فإن عقوبتك أن تلبث في السجن بضع سنين. وروى أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله يوسف لولا الكلمة التي قال اذكرني عند ربك ما لبث في السجن بضع سنين. وقال ابن عباس عوقب يوسف بطول الحبس بضع سنين لما قال حديث أبي هريرة من قوله عليه الصلاة والسلام لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، في هذا مدح ليوسف عليه السلام، لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، يعني داعي الملك حينما طلبه الملك، فقال له ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة ليقترن خروجه بالبراءة مما نسب إليه. فإذا أمر بالخروج وخرج مباشرة ما تحصل البراءة مثل رده لرسول الملك وقوله له ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، لكي يبحث الملك ويطلب الجواب ويسمع الجواب الصحيح، وحينئذ تنتشر براءة يوسف عليه السلام. لكن العادة أن المسجون مجرد ما يفتح الباب ولو لم يقل له أحد اخرج، نعم، ينظر إلى الباب. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. وأشك أن هذا مدح ليوسف عليه السلام. نعم، يعني واحد يجلس في السجن 7 سنين 7 سنين، نعم، أو أقل أو أكثر على خلاف في ذلك سنين، ثم يقال له الملك يدعوك، يقول لا ارجع إلى الملك. يعني عادة الإنسان وجبلتهم تدعو إلى، مجرد ما يفتح الباب بالنسبة للمسجون ينظر إلى الباب ويخرج. هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام وإرادة رفع شأن يوسف عليه السلام لئلا يتطاول الناس عليه بسبب ما ذكر عنه في هذه السورة. نعم. وقال ابن عباس: عوقب يوسف بطول الحبس 7 سنين لما قال للذي نجا منهما اذكرني عند ربك ولو ذكر يوسف ربه لخلصه. وروى إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا كلمة يوسف، يعني قوله اذكرني عند ربك، ما لبث في السجن ما لبث. قال: ثم يبكي الحسن ويقول: نحن ينزل بنا الأمر فنشكو إلى الناس. وقيل إن نعم، هذه من يمكن تكون من خير ما يقوله الناس: لا تنسانا يا فلان، اذكر حاجتي إلى فلان، اذكر أنت رايح للمدير، اذكر كذا، نعم، أنت ذاهب إلى المستشفى، اسأل الطبيب عن كذا. هذه أمر اعتاده الناس، ولا شك أن مزاولة الأسباب أمر لا بأس به، وكل بحسب موقعه. وقد يكون من بعض الناس مقبول لكنه من بعضهم غير مقبول، فالناس منازل كما يقولون، حسنات الأبرار سيئات المقربين، يليق بفئة من الناس ما لا يليق بغيرهم. ويقبل من قوم ما لا يقبل من غيرهم. فإذا وجدت شابا فاته بعض الصلاة تفرح أنه جاء يصلي، قبلت منه هذا القدر الذي أدركه من الصلاة، لكن كبير سن يفوته شيء من الصلاة ما يناسب هذا. طالب علم الأمر فيه أشد، فلا شك أن الناس منازل، فيطلب من بعض الناس ويتوقع منهم غير ما يتوقع من البعض الآخر. ولا شك أن من كان بالله أعرف كان منه أخوف. فيوسف عليه السلام هذه منزلته، والله المستعان. نعم نعم الذي يزاول الأسباب ولا يلتفت إليها لا شك أنه أفضل. الذي يزاول الأسباب ولا يلتفت إليها بقلبه بل يعتمد على ربه، هذا أفضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام باشر الأسباب. أما من يزاول الأسباب مع التفاته إليها وبحيث لو تركها تشكى وتذمر ولو أني فعلت كذا ولو أن هذا يزاول الأسباب أفضل من كونه يتركها. وشخص إذا زاول الأسباب اعتمد عليه اعتمادا كليا ورأى أنه لو لم يعالج ما برئ مثل هذا محف التوكل أفضل له، لأنه ينقله من مجرد كونه سبب إلى كونه مؤثر، وهذا خطر. نعم. وقيل إن الهاء تعود على الناجي فهو الناسي، أي أنسى الشيطان الساقي أن يذكر يوسف لربه أي لسيده، وفيه حذف أي أنساه الشيطان ذكره لربه. وقد رجح بعض العلماء هذا القول فقال لولا أن الشيطان أنسى يوسف ذكر الله لما استحق العقاب باللوث في السجن، إذ الناسي غير مؤاخذ. وأجاب أهل القول الأول بأن النسيان قد يكون بمعنى الترك، فلما ترك ذكر الله ودعاه الشيطان إلى ذلك عوقب. رد عليهم أهل القول الثاني بقوله تعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، فدل على أن الناس هو الساقي لا يوسف، مع قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فكيف يصح أن يضاف نسيانه إلى الشيطان وليس له على الأنبياء سلطنة؟ قيل أن النسيان فلا عصمة للأنبياء عنه إلا في وجه واحد، وهو الخبر عن الله تعالى فيما يبلغونه فإنهم معصومون فيه. وإذا وقع منهم النسيان حيث يجوز وقوعه فإنه ينسب إلى الشيطان إطلاقا، وذلك إنما يكون فيما أخبر الله عنهم ولا يجوز لنا نحن ذلك فيهم. قال صلى الله عليه وسلم نسي آدم فنسيت ذريته، وقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. وقد تقدم قوله إن النسيان قد يكون بمعنى الترك، يعني منه قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم أي تركوا عبادته فنسيهم، يعني تركهم من هدايته ومغفرته وتركهم في عذابه في الآخرة. أما بالنسبة للنسيان وجرائمه على الأنبياء فنسيانهم تشريع، ونسيانهم شيئا مما أمروا بتبليغه هذا لا يمكن أن يحصل، فالإجماع قائم على عصمتهم من مثله، يعني أمر بتبليغ شيء فنسيه، الإجماع قائم على عصمتهم من مثل ذلك. وكونهم ينسون ليسنوا ويشرعوا قد حصل النسيان والسهو في أعظم العبادات في الصلاة، ليكون ذلك شرعا لأمته عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. انساه الشيطان ذكر ربه، ما في شك أن الاحتمال قائم، هو يحتمل أن يكون الساقي نسي انساه الشيطان، ويحتمل أن يكون الناسي هو يوسف والذي انساه الشيطان فعوقب. نعم. فلبث في السجن بضع سنين. نعم. الرابعة قوله تعالى فلبث في السجن بضع سنين، البضع قطعة من الدهر مختلف فيها. قال يعقوب عن أبي زيد يقال ضرع وبضع بفتح الباء وكسرها، قال أكثرهم ولا يقال بضع ومئة، وإنما يعقوب. يعقوب هذا من؟ وأبو زيد من؟ نعم صحيح، أبو زيد، أبو زيد الأنصاري الإمام اللغوي الثقة الذي قال سيبوي حدثني الثقة يقصده. نعم نعم. وقال الهروي العرب تستعمل البضع فيما بين الثلاث إلى التسع، والبضع والبضعة واحد، ومعناها القطعة من العدد. نعم معناهما سين. نعم ومعناهما القطعة من القطعة من العدد. وحكى أبو عبيدة أنه قال: البضع ما دون نصف العقد يريد ما بين الواحد إلى أربعة، وهذا ليس بشيء. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: وكم البر؟ فقال: ما بين الثلاث إلى السبع. فقال: اذهب فزائد في الخطر. وعلى هذا أكثر المفسرين أن البضع سبع، حكاه الثعلبي. قال لما وردي، يعني في مراهنة أبي بكر المشركين في غلبة الروم، راهنهم على أنهم سيغلبون في بضع سنين. نعم. قال المعوذي: وهو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقطره. وقال مجاهد: من ثلاث إلى تسع. وقاله الأصمعي. قال ابن عباس: من ثلاث إلى عشرة. وحكى الزجاج أنه ما بين الثلاث إلى الخمس. قال الفراء: والبضع لا يذكر إلا مع العشرة والعشرين إلى التسعين، ولا يذكر بعد المئة. وفي المدة التي لبث فيها يوسف مسجونا ثلاثة أقاويل، أحدهما سبع سنين، قاله ابن جريج وقتادة ووهب بن منبه. قال وهب: أقام أيوب في البلاء سبع سنين، وأقام يوسف في السجن سبع سنين. الثاني 12 سنة، قاله ابن عباس. الثالث 14 سنة، قاله الضحاك. وقال مقاتل عن مجاهد عن ابن عباس قال: مكث يوسف في السجن 5 وبضعا. واشتقاقه من بضعت الشيء أي قطعته، فهو قطعة من العدد. فعاقب الله يوسف بأن حبس 7 سنين أو 9 سنين بعد الخمس التي مضت. فالبضع مدة العقوبة لا مدة الحبس كله. قال وهو ابن منبه: حبس يوسف في السجن 7 سنين، ومكث أيوب في البلاء 7 سنين، وعذب مقتنصر بالمسخ 7 سنين. وقال عبد الله بن راشد البصري عن سعيد بن أبي عروبة: إن البضع ما بين 5 إلى 12 سنة. الخامسة: في هذه الآية دليل على جواز التعلق بالأسباب، وإن كان اليقين حاصلا، فإن الأمور بيد مسببها، ولكنهم جعلها سلسلة وركب بعضها على بعض، فتحريكها سنة والتعويل على المنتهى يقين. والذي يدل على جواز ذلك نسبة ما جرى من النسيان إلى الشيطان، كما جرى لموسى في لقيا الخضر، وهذا بين فتأملوه. تعلق بالأسباب يعني فعل الأسباب، تعلق بها يعني فعله، وليس المراد بذلك الركون إليها وادعاء أنها مؤثرة بذاتها كما يقوله بعض المبتدعة. فمذهب أهل السنة وسط بين طرفي نقيض، فالمعتزلة يرون تأثير الأسباب، والأشعرية يلغون أثر الأسباب، وأن الأسباب وجودها مثل عدمها، وأن الأشياء التي علقت عليها تحصل عندها لا بها، تحصل عندها لا بها. والمعتزلة على النقيض من ذلك، يرون أنها مؤثرة بذاتها، وأهل السنة يرون أنها مؤثرة بجعل الله سبحانه وتعالى الأثر فيها. لا شك أن الثياب تقي من البرد، لكن لا لذاتها، بجعل الله سبحانه وتعالى ذلك الأثر فيها. وعند الأشعرية الدفء إنما حصل عندها لا بها، الإبصار إنما حصل عند البصر لا به، ولذلك لا فرق عندهم بين الأعمى والمبصر، العين لا أثر لها، وجودها مثل عدمها، وإنما عندها يحصل الإبصار لا بها. ولذا استفاض عنهم وقالوه بالحرف إنه يجوز، يعني في عقولهم الكبار، أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس. لماذا؟ لأن البصر سبب، والسبب لا قيمة له ولا أثر له. هذا شيء ما هو بإلزام، نصوا عليه بالحرف، ما هو بإلزام يعني يلزمهم أن يقولوا كذا، لا. فعلى من سلك هذا المسلك الوسط والمنهج السوي أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، إذ لو تركه وعقله لظل وزل. كم فيهم من الأذكياء والعباقرة من الطائفتين من المعتزلة والأشعرية، لكن العقل وحده لا يهدي. العقل إن لم يلزم ويزم بزمام الشرع فإنه في الغالب نقص، لا يستقل بالهداية. نعم يستفيد منه من يسخره لفهم الشرع وما جاء عن الله وعن رسوله، لا شك أنه نعمة، لكن النعم إذا لم تستخدم فيما يرضي الله سبحانه وتعالى فهي نقم. كثير من الأذكياء يستغل ذكاءه فيما يضر الناس ويؤذيهم به، مثل هذا ذكاؤه وبال عليه، والله المستعان. نعم. قوله تعالى: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان. لما بنى فرج يوسف عليه السلام رأى الملك رؤيا، فنزل جبريل فسلم على يوسف وبشره بالفرج وقال: إن الله مخرجك من سجنك وممكن لك في الأرض، يذل لك ملوكها ويطيعك جبابرتها، ومعطيك الكلمة العليا على إخوتك، وذلك بسبب رؤيا رآها الملك، وهي كيت وكيت، وتأويلها كذا وكذا. فما لبث في السجن أكثر مما رأى الملك الرؤيا حتى خرج. فجعل الله الرؤيا أولا ليوسف بلاء وشدة، وجعلها آخرا بشرى ورحمة. وذلك أن الملك الأكبر الريان بن الوليد رأى في نومه كأنما خرج من نهر يابس سبع بقرات سمان، في إثرهن سبع رجاف أي مهازيل، وقد أقبلت الرجاف على السمان، فأخذن بآذانهن فأكلنهن إلا القرنين. ورأى سبع سنبلات خضر قد أقبل عليهن سبع يابسات، فأكلنهن حتى أتين عليهن، فلم يبق منهن شيء وهن يابسات. وكذلك البقر كن عجافا فلم يزد فيهن شيئا من أكلهن السمان، فلم يزد فيهن شيء من أكلهن السمان. فهالته الرؤيا فأرسل إلى الناس وأهل العلم منهم والبصر بالكهانة والنجامة والعرافة والسحر وأشراف قومه، فقال: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي. فقص عليهم، فقال القوم: أضغاث أحلام. قال ابن جريج: قال لي عطاء: إن أضغاث الأحلام الكاذبة المخطئة من الرؤيا. وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: إن الرؤيا منها حق ومنها أضغاث أحلام، يعني بها الكاذبة. وقال الهروي: قوله تعالى أضغاث أحلام أي أخلاط أحلام. والضغث في اللغة الحزمة من الشيء كالبقل والكلأ وما أشبههما. أي قالوا: ليست رؤياك ببينة، والأحلام الرؤيا المختلطة. وقال مجاهد: أضغاث الرؤيا أهاويلها. وقال أبو عبيدة: الأضغاث ما لا تأويل له من الرؤيا. قوله تعالى سبع بقرات سمان حذفت الهاء من سبر فرقا بين المذكر والمؤنث سمان من نعت البقرات ويجوز في غير القرآن سبع بقرات سمانا نعت للسبر وكذا خضراء قال الفراء ومثله سبع سماوات طباقا وقد مضى في سورة البقرة اشتقاقها ومعناها الوصف والتابع عموما إذا تابع المضاف مع المضاف إليه هل يكون تابعا للمضاف أو للمضاف إليه؟ هنا سبع بقرات سمان نعم ليش؟ نعم للمضاف إليه سبع سماوات طباقا للمضاف للمضاف لكن إذا اتحدت الحركة فصارت حركة المضاف وكسرة مررت بغلام زيد الفاضل وصف لأيهما كيف غلام شدريك كلاهما مجرور غلام وزيد كلاهما مجرور نعم هنا يميز الإعراب علامة الإعراب مررت بغلام زيد الفاضل وما يدريك أن الغلام هو الفاضل نعم هنا يحتاج إلى النظر في السياق وما يدل عليه في مثل قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ذو مع قوله تبارك اسم ربك ذي هذا واضح إذا كان الإعراب بالحروف سهل وإذا اختلف إعراب المضاف مع المضاف إليه كان هذا مرفوع وإذا مجرور هذا أمره سهل لكن إذا كان مجرورين لا بد من فهم السياق كاملا ليعرف التابع لمن هل هو المضاف أو المضاف إليه ولذا عندنا سبع بقرات سمان سبع سماوات طباقا ليش هذا نصب قد يقول قائل ليش هذا نصب هذا جر تكون القاعدة واحدة أما للمضاف أو المضاف إليه نقول لا أحيانا يكون الوصف للمضاف وأحيانا يكون للمضاف إليه وإذا اختلف إعراب المضاف عن المضاف إليه الأمر سهل نعم هذا على في غير القرآن في غير القرآن الوصف لأي شيء الوصف للسبع أو للسماوات نعم السماوات الطباق ولا السبع الطباق يجوز هذا وذاك لأن السبع هي السماوات لأن السبع هي السماوات نعم وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه النعز والبقر إذا دخلت المدينة فإن كانت سمان فهي سني رخاء فإن كانت سمانا فهي سني رخاء وإن كانت عجابا كانت شدادا وإن كانت المدينة مدينة بحر وإن بان سفر قدمت سهن على عددها وحالها وإلا كانت فتنا مترادفة كأنها وجوه البقر كما في الخبر يشبه بعضها بعضا وفي خبر آخر في الفتن كأنها صياص البقر يريد لتشابهها إلا أن تكون صفرا كلها فإنها أمراض تدخل على الناس وإن كانت لأن ألهن الصفرة دليل المرض نعم وإن كانت مختلفة الألوان شنيعة القرون وكان الناس ينفرون منها أو كأن النار والدخان يخرج من أفواهها فإنه عسكر أو غارة أو عدو يضرب عليهم وينزل بساحتهم. وقد تدل البقرة على الزوجة والخادم والغلة والسنة لما يكون فيها من الولد والغلة والنبات، يأكلهن سبع النجاف من عجف يعجف على وزن عظم يعظم، وروي عجف يعجف على وزن حمد يحمد. قوله تعالى: يا أيها الملأ أخذوني في رؤياي. جمع الرؤيا رؤى، أي أخبروني بحكم هذه الرؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون. العبارة مشتقة من عبور النهر، فمعنى عبرت النهر بلغت شاطئه. فعابر الرؤيا يعبر بما يؤول إليه أمرها. واللام في الرؤيا للتبيين، أي إن كنتم تعبرون. ثم بين فقال للرؤيا، قاله الزجاج. قوله تعالى: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فيه مسألتان، الأولى نعم. تأويل يعني إذا رؤي هذا يكون كذا. نعم. الأولى إن ثبت نعم. قوله تعالى: الفعل رأى المصادر الثلاثة تختلف باختلاف المعاني. تقول رأى رؤيا يعني في النوم، ورأى رأيا يعني بعقله، ورأى رؤية ببصره. قد يستعار بعضها مكان بعض، لكن هذا هو الأصل. فرؤية الأحداث يعني تحليل الأحداث يشبه تعبير الرؤية، نعم، لأنه يستدل بهذا بالقرائن التي تحتف بهذه الأحداث على تفسيرها وتأويلها، كما يستدل بالقرائن التي تحتف بالرؤية تأويلها. بس مجرد استعارة. نعم. الأولى قوله تعالى: أضغاث أحلام. قال الفراء: ويجوز أضغاث أحلام. قال النحاس: النصف بعيد، لأن المعنى لن ترى شيئا له تأويل، إنما هي أضغاث أحلام أي أخلاق. وواحد الأضغاث ضغط، يقال لكل مختلط من بقر أو حشيش أو غيرهما ضغط. النصب على إيش؟ قالوا أضغاث أحلام منصوب بالفعل رأيت، بالفعل رأيت أضغاث أحلام، كما في قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق. نعم. قال الشاعر: فضلت حلم غر منه حالمه، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قال الزجاج: المعنى بتأويل الأحلام مختلطة، نفوا عن أنفسهم علم ما لا تأويل له، لا أنهم نفوا عن أنفسهم علم التأويل. وقيل نفوا عن أنفسهم علم، ما قالوا نحن بالتأويل، ما نحن بالتأويل عالمين، لم يقولوا وما نحن بالتأويل بعالمين، إنما نفوا عن أنفسهم تأويل الأحلام التي هي الأضغاث. نعم. وقيل نفوا عن أنفسهم علم التعبير. والأضغاث على هذا الجماعات من الرؤيا التي منها صحيحة ومنها باطلة. ولهذا قال الساقي: أنا أنبئكم بتأويله. فعلم أن القوم عجزوا عن التأويل، لا أنهم ادعوا أن لا تأويل لها. وقيل إنهم لم يقصدوا تفسيرا، وإنما أرادوا نحوها من صدر الملك حتى لا تشغل باله. وعلى هذا أيضا فعندهم علم. هذا يستعمل بعض الناس إذا طلب من تأويل الرؤيا، قال: خير يكون، وانصرف عن صاحب الرؤيا لئلا يشتغل بها. هذا قد يسلك من قبل بعض الناس. نعم. والأحلام الأحلام جمع حلم، والحلم بالضم ما يراه النائم، تقول منه حلم بالفتح واحتلم، وتقول حلمت بكذا وحلمته. قال: فحلمتها وبنو رهيدة دونها لا يبعدن خيالها المحلوم. أصله الأناف، ومنه الحلم بالبطيش. فقيل: لما يرى في النوم حلم؟ لأن النوم حالة أنات وسكون ودعة. الثانية: في الآية دليل على بطلان قول من يقول إن الرؤيا على أول ما تعبر، لأن القوم قالوا أرغاث أحلام ولم تقع كذلك، فإن يوسف فسرها على سني الجذب والقصد فكان كما عبر. وفيها دليل على فساد أن الرؤيا على رجل طائر، فإذا عبرت وقعت. دليل على بطلان قول من يقول أن الرؤيا على أول ما تعبر، لكن هل هم عبروها؟ أو رفضوا تعبيرها؟ هل هم عبروها؟ قالوا أضغاث أحلام، نعم، ما عبروا. فليس في الآية دليل على البطلان على قوله، وأما كون الرؤيا على رجل طائر أو جناح طائر فجاء في الحديث. عندكم خراج؟ ما خرج عندكم؟ ها؟ إيه معروف أنه الترمذي، لكن ما أتكلم عليه. نعم، ما خرج عنك شيء؟ فيها دليل على فساد أن الرؤيا على رجل طائر فإذا عبرت وقعت، هذا يدل له الحديث الصحيح أن الرؤيا إذا لم تكن حسنة بأن كانت مما يسوء فإنه لا يحسن تعبيرها لئلا تقع، بل ينفث عن شماله ويستعيذ من الشيطان، وحينئذ لا تقع. فإذا عبرت تقع، إذا لم تعبر لم تقع، كما دل له هذا الحديث، سواء كانت حسنة أو ليست حسنة. نعم، فيها دليل على فساد أن الرؤيا على رجل طائر، وهذا يؤكد لنا أن المؤلف كما مر بنا مرارا ليس من أهل الحديث كما هو معروف، وقد يسوق بعض الأحاديث الضعيفة، وقد يصدر الأحاديث الصحيحة بصيغة التمريض. وعلى كل حال الكمال لله، يبقى أن التفسير تفسير جامع على اسمه، تفسير نافع ماتع مفيد، لأنه في هذه الجهة يعني ضم أحاديث كثيرة، وجد في أحاديث كثيرة يعني في معدل يعني ما يقرب من 10,000 حديث، الكتاب بمجموعه فيه ما يقرب من 10,000 حديث، فهي كمية طيبة، لكن يبقى أنه ليس من أهل الصناعة، ولذا قد ينسب الحديث إلى السنن وهو موجود في الصحيح، قد ينسب الحديث إلى السنن وهو موجود في الصحيح، وقد ينسبه إلى مسلم وهو في البخاري وهكذا. على كل حال الكمال لله. نعم، وقال ابن درستويه: والأمة لا تكون الحين إلا على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقاما، كأنه قال والله أعلم وادكر بعد حين أمة أو بعد زمن أمة وما أشبه ذلك. والأمة الجماعة الكثيرة من الناس. قال الأخفش: هو باللفظ واحد وفي المعنى جمع، وكل جنس من الحيوان أمة. الجماعة الكثيرة من الناس، يعني كما جاء في سورة القصص لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس. نعم. وفي الحديث: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. جاء الأمر بقتلها ثم نسخ ذلك الأمر. نعم. قوله تعالى: وادكر، أي تذكر حاجة يوسف، وهي قول الذرية عند ربه. نعم. ما استثني من الكلاب شيء؟ استثني الأسود وغيره، والكلب الكلب اللي هو العقور ما أشبه ذلك. نعم. وقرأ ابن عباس فيما روى عفان عن همام عن قتادة عن عكرمة عنه: وادكر بعد أمة. نعم. قاله النحاس. قال النحاس. قال النحاس: والمعروف من قراءة ابن عباس وعكرمة والضحاك: وادكر بعد أمة، وادكر بعد أمة. أمهن. وادكر بعد أمة بفتح الهمزة وتخفيف الميم، أي بعد نسيان. قال الشاعر: أمهت وكنت لا أنسى حديثا، كذاك الدهر يودي بالعقول. بلا شك الدهر يعني طول العمر يعرض الإنسان للنسيان، والله المستعان. نعم. وعن شبيل بن عزرة الضبعي. الضبعي. نعم. وعن شبيل بن عزرة الضبعي: بعد أمهن بعد أمهن بفتح الألف وإسكان الميم وهاء خالصة، وهو مثل الأمة، وهما لغتان ومعناهما النسيان. ويقال أمها يأمه أمها إذا نسي. فعلى هذا وادكر بعد أمه ذكره النحاس. ورجل أمه ذاهب العقل. قال الجوهري: وأما ما في حديث الزهري أمها بمعنى أقر واعترف فهي لغة غير مشهورة. وقرأ الأشهب العقيلي: بعد إن، أي بعد نعمة، أي بعد أن أنعم الله عليه بالنجاة. ثم قيل: نسي الفتى يوسف لقضاء الله تعالى في بقائه في السجن مدة. وقيل: ما نسي، ولكنه خاف أن يذكر الملك الذنب الذي بسببه حبس هو والقباس. فقوله وادكر، أي لأنه إذا أخبره بطلب يوسف ذكر أنه جاء من السجن من عند يوسف، وإذا عرف أنه ممن سجن عرف الذنب الذي بسببه سجن. الله المستعان. نعم. فقوله وادكر، أي ذكر وأخبر. قال النحاس: أصل الذكر اذكر، والذال قريبة المخرج من التاء، ولم يجز إدغامها فيها لأن الذال مجهورة والتاء مهموسة، فلو أدغموا ذهب الجهر، فأبدلوا من موضع التاء حرفا مجهورا وهو الدال، وكان أولى من الطاء لأن الطاء مطلقة، فصار إذ ذكر، فأدغموا الدال في الدال لرخاوة الدال ونيرها. ثم قال: أنا أنبئكم بتأويله، أي أنا أخبركم. وقرأ الحسن: أنا آتيكم بتأويله. وقال: كيف ينبئهم العلج؟ قال النحاس: ومعنى أنبئكم صحيح حسن، أي أنا أخبركم إذا سألت. فأرسلون خاطب الملك ولكن بلفظ التعظيم، أو خاطب الملك وأهل مجلسه. يوسف نداء مفرد، وكذا الصديق، أي الكثير الصدق، أفتنا أصل يا يوسف حرف النداء للعلم به. نعم. أفتنا أي فأرسلوه فجاء إلى يوسف فقال أيها الصديق. حذفت هذه الجمل لعدم اللبس. نعم. وسأله عن رؤيا الملك لعلي أرجع إلى الناس أي إلى الملك وأصحابه لعلهم يعلمون التعبير أو لعلهم يعلمون مكانك من الفضل والعلم فتخرج. ويحتمل أن يريد بالناس الملك وحده تعظيما له. كم بالي عبد الله نصف بركة. اللهم صل وسلم على عبدك.